فما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقاع حذما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوزى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد من أيام الله، وحلقة خاصة من أيام الله سبحانه وتعالى. حلقة خاصة من أيام الله نتكلم فيها عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنوان الحلقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. أنا أقول حلقة خاصة لأننا نأخذ سردا تاريخيا في أيام الله، ولم ندخل في عصر الإسلام بعد، إنما للأيام التي نحن فيها، فأنا اخترت أن أجعل حلقة خاصة من أيام الله سبحانه وتعالى تدور حول حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع. سنتهيأ لنحج مع النبي عليه الصلاة والسلام بقلوبنا وبخيالنا، فنتهيأ ونعيش الأحداث منذ أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أن ينتهي من مناسك الحج، وكأننا نرسم صورة بالكلمات لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 10 سنوات أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإنه أذن في الناس بالحج، أي أعلن صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج العام للحج. كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في العام التاسع أبا بكر رضي الله عنه على بعثة الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن في العام العاشر أنه سيخرج إلى الحج. ما سمع أحد الخبر إلا وجاء إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى المدينة المنورة. من كان معه ما يركبه جاء به، ومن لم يجد ما يركبه جاء ماشيا، وليحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن سنعتمد في سردنا على عدة أحاديث صحيحة بإذن الله رب العالمين، وأطولها والعمدة في روايتنا هو حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. جاء الناس من كل مكان ما بين راكب وماشي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن في المكان الأول والمحطة الأولى لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اجتمع الناس وتهيأوا، فإنه وقف خطيبا في الناس يبين لهم المواقيت المكانية، يعني ايه المواقيت المكانية؟ يعني الاماكن التي يحرم منها الحجيج والعمار. النبي عليه الصلاة والسلام حدد لكل بلد المكان الذي يحرم اهله منه، لا يجوز ان تتخطى هذا الميقات المكاني الا وانت محرم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت المكانية من جميع الاتجاهات، ثم بدأ الركب الكريم يتحرك من المدينة. إذن لو أننا نتخيل رسما، تكون المدينة وبداية الحركة من المدينة. مشى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون حتى وصل إلى ذي الحليفة. يبقى الآن المكان الثاني هو ذي الحليفة. يبقى من المدينة إلى ذي الحليفة. ذو الحليفة هذا هو ميقات أهل المدينة. ميقات أهل المدينة. في ذي الحليفة وضعت أسماء بنت عميس. كانت حاملا فوضعت في ذي الحليفة، أي خرجت مع هذا الجمع الكريم، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه. فوضعت محمد بن أبي بكر وأرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل وقد وضعت، فأرسل لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم، تغتسل وتستسفر، أي تضع قماشا على موضع الدم وتحرم. وفي ذي الحليفة صادف أن كان وقت الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وقبل إحرامه طيبته أمنا عائشة رضي الله عنها بأطيب الطيب، حتى أنه رؤيا وبيص الطيب في شعره لمدة 3 أيام. وبيص الطيب أي لمعان وبريق العطر. تقول كيف هذا؟ هي طيبته قبل الإحرام، وهذا جائز، يبقى قبل الإحرام. إنما الممنوع هو العطر بعد الإحرام. طيبت أم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، ثم أحرم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صامت ما زال إلى الآن، حتى ركب الناقة القصواء، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في النسك قائلا: لبيك اللهم عمرة وحجة. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن ما بين العمرة والحج، بمنسك النبي عليه الصلاة والسلام كان القران، ونحن نعلم أن المناسك 3: القران وهو منسك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد، والتمتع وهو أداء العمرة ثم التحلل ثم أداء الحج، والإفراد وهو أداء الحج فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن بين العمرة والحج، فقال: لبيك اللهم عمرة وحج، ثم بدأ في التلبية عليه الصلاة والسلام بعد أن امتطى الناقة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والصحابة، يقول جابر رضي الله عنه: وأنا أنظر على مد بصري، أي إلى آخر ما يستطيع، فأجد الناس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه. يبقى احنا متخيلين الصورة ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته قصواء، والناس من حوله في جميع الاتجاهات، ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تهز الصحراء هزة، وبحت أصواتهم من رفع أصواتهم بالتلبية. يقول جابر رضي الله عنه: والنبي عليه الصلاة والسلام بيننا والقرآن ينزل عليه وهو يعلم تأويله ويعمل به، ونحن نعمل ما يعمله رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وما ينزل عليه، والصحابة يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أقواله وأفعاله. وانتبه لأن دي مهمة جدا، الجملة دي هتنفعنا بعد كده في موقف سيأتي معنا، فناخد بالنا من الجملة دي: ونحن نعمل ما يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركب خرج من المدينة في 25 من ذي القعدة، صار هذا الركب لمدة 9 أيام حتى وصل إلى مشارف مكة في الخامس من ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة، قبل مكة، احنا ماشيين كده خطوة خطوة، مدينة ذي الحليفة، في صارف مكان كده قبل التنعيم حاضت أم المؤمنين عائشة. وانظر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة ويشرع للأمة، فامرأة تضع وامرأة تحيض. تحيض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرها أيضا بما أمر به أسماء بنت عميس رضي الله عنه، أن تغتسل وأن تستسفر، تضع قماشا على موطن الدم وتحرم، هي أحرمت قبل ذلك من ذي الحليف، أن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. طواف بالبيت صلاة، يبقى تفعل كل ما يفعله الحجاج إلا الطواف بالبيت فقط، لأن الطواف صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في ضحى اليوم 9. إذن هذا الركب مع التلبية المستمرة والتكبير المستمر والتهليل المستمر أخذ 9 أيام تقريبا حتى وصل إلى مكة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة أناخ القصواء ودخل إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام. إذن نحن الآن في مكة عند الكعبة، عند بيت الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الحجر الأسود، استلم الحجر الأسود وقبله صلى الله عليه وسلم، ثم قبل الطواف وقبل استلام الحجر الأسود والتقبيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اطبع أي كشف الكتف اليمنى، يعني غطى الكتف اليسرى وكشف الكتف اليمنى، والاطباع هذا يكون في طواف القدوم ولا يكون إلا في طواف القدوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطبع ثم استلم الحجر الأسود وقبله وجعل الحجر عن شمالي، وإحنا متخيلين الكعبة كده حجر أسود هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الحجر عن شمالي هكذا، وبدأ الطواف هكذا، وبدأ الطواف عليه الصلاة والسلام هكذا. في طوافه صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى كان يرمل، يعني يسارع الخطى دون العدو، يسارع الخطى دون العدو. استمر هكذا في الأشواط الثلاثة الأولى، يرمل يسارع الخطى هكذا دون العدو. فلما طاف لم يستلم الركنين الشاميين، كعبة كده 4 أركان، ركن في الحجر الأسود، رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه وقبله صلى الله عليه وسلم. ركن شامي، والركن الشامي والركن الشامي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم ركنا منهما. ولما جاء عند الركن اليمني في اتجاه ناحية اليمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه صلى الله عليه وسلم. والسنة في الركن اليمني الاستلام، تمسكه يعني تستلمه كده. فإن لم تستطع لزحام فلا تشر إليه، لأننا نعلم أنه في الحجر الأسود، إن لم تستطع أن تستلم الحجر الأسود فإنك تشير إليه، تشير إليه قائلا بسم الله الله الله أكبر. لكن في الركن اليماني إن لم تستطع أن تمسه تستلمه فلا تشر إليه، فلا تشير إليه. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الركن اليماني وبين الركن الذي فيه الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى إذا وصل إلى الحجر كانت هذه مرة، ثم بسم الله الله أكبر استلم الحجر وقبله. إن لم تستطع لشدة الزحام فتشير إليه بسم الله الله أكبر، ورمل الشوط الثاني ورمل الشوط الثالث، ثم مشى الأشواط الأربعة الأخرى مشيا عاديا. والرمل كما قلنا هو مقاربة الخطوة الخطى دون العدو، وليس هو هز الأكتاف، لأنه نرى بعض الناس لأنه لشدة الزحام لا يستطيع أن يرمل فيقوم يقعد يهز أكتافه كده. لا، إن لم تستطع لشدة الزحام أن ترمل يبقى لا تهز الكتفين. ولا رمل على النساء، ولا رمل على النساء. طب هب أن امرأة معها زوجها، معها ابنها، معها أي محرم، محرم لها، ويعني هي ممسكة بيبة، هو لا يرمل، هو لا يرمل لأنه معه المرأة. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من طواف الأشواط السبعة حول الكعبة، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبناء الكعبة، ويناوله إسماعيل عليه السلام الحجارة فيضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الحجر كان ملاصقا للكعبة، لكنه في زمان عمر فإنه أبعده عن الكعبة حتى قليلا، حتى كان لأنه كان يعني يؤخر الطواف حول الكعبة لما اشتد زحام الناس، فأخره قليلا عن الكعبة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاعلا المقام بينه وبين الكعبة، يعني المقام هو والكعبة هي والنبي عليه الصلاة والسلام هنا. وتلى النبي عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم صلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. إن لم تستطع لشدة الزحام أن تصلي خلف المقام فصلي في أي مكان في الكعبة. دول ركعتي سنة الطواف. بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي سنة الطواف، فإنه ذهب إلى زمزم، فوجد أبناء عبد المطلب وآل عبد المطلب هم الذين ينزعون الماء من بئر زمزم، فقال انزعوا آل عبد المطلب فإني لولا أن الناس ينافسوكم أو يزاحموكم على النزع من البئر لنزعت معكم. فشرب عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم ماء كثيرا، وتضلع كده من ماء زمزم، ثم صب ماء زمزم على رأسه عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت احنا ماشيين خطوة خطوة. بعد زمزم النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الحجر مرة ثانية، استلم الحجر عليه الصلاة والسلام، إن لم تستطع أن تستلم كما قلنا أشر إليه، استلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا والمروة، خرج إلى الصفا والمروة، تاليا قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أي بالصفا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل الصفا، وارتقى جبل الصفا، أي صعد جبل الصفا عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى الكعبة ورفع يديه الشريفتين الكريمتين قائلا صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بعد هذا الذكر وكرر هذا الذكر 3 مرات ويدعو صلى الله عليه وسلم، ثم نزل من الصفا، وليس شرطا أن تصعد جبل الصفا، نزل من الصفا عليه الصلاة والسلام فمشى حتى وصل إلى الوادي، فسعى سعيا حسيسا، الوادي اللي هو ما بين الميلين الأخضرين، ما بين الميلين الأخضرين، يسعى الرجل كهيئة الرمل كده في الطواف، والمرأة لا سعي عليها، يعني لا تسارع الخطى، مش لا سعي عليها بين الصفا والمروة، لا، يعني لا تسارع الخطى بين الميلين الأخضرين، إنما من يسارع الخطى بين الميلين الأخضرين هم الرجال. حتى إذا انتهى من الوادي، من بطن الوادي، مشى مرة ثانية عليه الصلاة والسلام كما كان يمشي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى المروة، فصعد جبل المروة وتوجه إلى الكعبة وذكر ما ذكره في الصفا ودعا ربه سبحانه وتعالى، وهذه مرة، ثم كرر ذلك، عاد وأيضا سعى بين الميلين الأخضرين، كرر ذلك 7 مرات عليه الصلاة والسلام. وبالطبع الصحابة كلهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. في آخر سعي وصل إلى المروة عليه الصلاة والسلام، فإنه خطب الناس وقال: أيها الناس، من لم يسق الهدي منكم فليتحلل من إحرامي. أمرهم بالتحلل من الإحرام، فيقصر شعره. تقول: لماذا لا يحلق؟ رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، والمقصرين يا رسول الله، رحم الله المحلقين، ثم قال: والمقصرين. لكن من اعتمر مع الحج اللي هو التمتع، فإنه بعد العمرة يقصر، والتقصير في جميع شعر الرأس، ليس فقط جزءا صغيرا، وبعد الحج يحلق، بعد الحج يحلق، إنما الحلق بقى يكون إذا كانت عمرة مفردة في أي وقت، أو إن كان يحج فقط مفردا فإنه يحلق، أو قارنا فإنه يحلق. وقف سراقة ابن مالك رضي الله عنه، ونحن نعلم سراقة ابن مالك رضي الله عنه الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقف الآن تحت جبل المروة يرفع صوته يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يطارد النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبع أثره لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة. الآن هو يقف تحت جبل المروة ويرفع صوته سائلا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أدخلت العمرة في الحج يا رسول الله إلى أبد الأبد أم لنا خاصة؟ يعني ده المسألة دي والتشريع ده لنا خاصة أم لأبد الأبد؟ فشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه الشريفة وقال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج اللي هو التمتع أو القران، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون عدم العمرة، عدم جواز العمرة في أيام الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من إحرامه، لأحنا قلت لك تذكر ما قاله جابر رضي الله عنه ونفعل ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من إحرامه، الصحابة ينظرون إليه وهو قد أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، فتردد الصحابة، ترددوا في ذلك وذهبوا إلى البطحاء يكلم بعضهم بعضا، لأن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله. مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام، الصحابة كانوا يواصلون الصيام. لما خلع عليه عليه الصلاة والسلام في صلاته، لما جاء جبريل عليه السلام يخبره أن بهما قذرا، فالصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل دون أن يتكلموا ما زال في الصلاة، خلعوا نعالهم، فلما سألهم بعد ذلك قالوا رأيناك فعلت ففعلنا عليه الصلاة والسلام. الصحابة ترددوا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام هو لم يتحلل، وكل من ساق الهدي لم يتحلل، يعني أبو بكر لم يتحلل، عمر لم يتحلل، الزبير لم يتحلل، غيرهم لم يتحلل، كل من ساق الهدي معه من المدينة هذا لم يتحلل. الصحابة ترددوا، بعضهم تردد وأخذوا يكلموا بعضهم بعضا في البطحاء في مكة، مكان في مكة، يعني يقولون خرجنا من أجل الحج حتى ما بقي على الحج إلا 3 أو 4 أيام فنتحلل ونأتي نساءنا. فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أيها الناس، أتعلموني بالله؟ أتعلموني بالله؟ أنتم تعلمون أني أصدقكم لله وأتقاكم له وأبركم له، ولو لم أسق الهدي لتحللت مثلما تحللتم، والذي وأقسم والذي نفسي بيده لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولكنت فعلت مثلما فعلتم. فطابت أنفس الصحابة وعلم أن هناك سببا وأن هناك علة، هذا السبب وهذه العلة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه، والأمر ليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كل من ساق الهدي معه فإنه لم يتحلل من إحرامه. يبقى تحلل الصحابة من إحرامهم. في هذا الوقت توقيت ده بعد التحلل من الإحرام، جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان في اليمن، فجاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام للحج. علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فقهه أنه لما جاء عند الميقات هو يريد أن يحرم ويهل بما أحرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه: اللهم إني أهل إليك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهه رضي الله عنه، وساق معه أيضا الهدي. فلما جاء إلى مكة وجد فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وزوج علي رضي الله عنه، وجد فاطمة رضي الله عنها اكتحلت وارتدت ملابس ما يعني صبيغة يعني ملونة، يعني هي ليست محرمة، فأنكر عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا بها وقال: إن فاطمة فعلت كذا وكذا وقالت إن أبي أمرني بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت. ثم قال لعلي بن أبي طالب: ما بماذا أهللت؟ فقال له: أهللت بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وساق معه الهدي. فقال: أبق على إحرامك، لأنه ساق معه الهدي. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وعلى إحرامه حتى اليوم الثامن من ذي الحجة. اليوم الثامن هو يوم التروية، يوم التروية. في هذا اليوم الصحابة أهلوا بالحج من مكة، لبيك اللهم حجا في يوم التروية. وتوجه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى منى، ففي منى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بصلى كم صلاة؟ 5 صلوات صلى الله عليه وسلم قصرا بدون جمع، قصرا يعني الأربعة اثنين، بدون أن يجمع ما بين الظهر والعصر أو ما بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم صلى الفجر، وبعد أن صلى الفجر أخذ يكبر ويهلل. التكبير والتهليل ده من أول ما أهل من ذي الحليفة لا يتوقف، لا يتوقف. بعد أن صلى الفجر وطلعت الشمس، فركب النبي عليه الصلاة والسلام القصوى وتحرك من منى عليه الصلاة والسلام في اتجاه عرفات. وقف عند المشعر الحرام، مشعر الحرام، يدعو ربه سبحانه وتعالى ويكبر ويهلل، ثم أمر بضرب خيمة له في نمرة، ونمرة ليست من عرفات، فظل في نمرة حتى جاء وقت الزوال، وقت صلاة الظهر. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة عرفات. وفي هذه الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء فيها قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومما قال فيها عليه الصلاة والسلام ضاربا المثل والقدوة للقائد عليه الصلاة والسلام، فقال: إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وأول ما أضع من الدماء دماء ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أي دمانة، دماء ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، فوضع هذه الدماء. وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه تحت قدمي ربانا ربا عم العباس. ثم أوصى بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم جاء في الخطبة في آخرها: وأنتم مسؤولون عني. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعه، قال بها كذا إشارة إلى السماء وينكتها إلى الناس، ويقول: اللهم فاشهد 3 مرات، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم أذن للصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر 2 ركعتين، ثم أقيم لصلاة العصر، ولا صلاة بين الظهر والعصر، هذا جمع تقديم، هذا جمع تقديم. فصلى صلاة أقيم للعصر بعد الظهر، وصلى صلاة العصر 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم ركب ناقته القصوى وتوجه إلى عرفات. نحن الآن أين؟ في عرفات. نحن الآن في عرفات، وعرفات من أهم مناسك الحج، والحج عرفة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته القصوى في مستقبلا كده بطن جبل الرحمة، ولم يصعد جبل الرحمة عليه الصلاة والسلام على غير ما يظن الناس أنهم يصعدون جبل الرحمة، إنما وقف أسفل جبل الرحمة وقال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، يعني لا يزاحم أحد أحدا من أجل أن يقف هنا، وعرفات كلها موقف. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ما يكبر ويهلل ويلبي ويدعو ربه سبحانه وتعالى. أم الفضل رضي الله عنها: هل النبي صائم؟ وقد حس على صيام يوم عرفات، وأخبر أنه يكفر 2 سنين، سنة سابقة وسنة لاحقة. فأرادت أن تعرف هل النبي صائم أم لا، فأرسلت إليه بقدح لبن، إناء لبن، فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمنا أن السنة للواقف بعرفات أن يكون مفطرا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هذا الركب المبارك في الدعاء والتكبير والتهليل في خير يوم طلعت فيه الشمس حتى غربت الشمس وغاب قرص الشمس، فتحرك النبي عليه الصلاة والسلام دافعا إلى مزدلفة وقد شنق أي ضيق زمام القصواء، يعني حتى يمشي الهوينة تمشي بطيئا بطيئا بطيئا، وقال أيها الناس السكينة السكينة، الهدوء السكينة والهدوء والهوينة، هوينة عدم المصارعة، السكينة السكينة أيها الناس. ومشى النبي عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، فوصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرا للعشاء، أي صلى المغرب 3 ركعات لأنه لا قصر في المغرب، وصلى العشاء ركعتين صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن في مزدلفة، نحن الآن في مزدلفة، ونام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي ليلتها شيئا كما ورد في الحديث، لم يصلي في ليلتها شيئا، اللي هو صباح هذه الليلة يوم النحر اللي هو أول أيام عيد الأضحى. نام النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلاة الفجر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وأخذ يكبر ويهلل ويدعو ويلبي، والصحابة كلهم يفعلون مثلما يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أصفر يعني الضوء كده ظهر، فتحرك النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، فرماها ضحى عليه الصلاة والسلام، رمى جمرة العقبة ب7 حصيات وهي الجمرة الكبرى، هذه في أول أيام النحر ولا رمي إلا هذه الجمرة في أول يوم والجمرات في باقي الأيام. وقال لابن عباس وفي رواية للفضل ابن عباس ألقت لي مثل حصى الخزف، يعني دون البندقة كده فوق البندقة ودون الفولة صغيرة كده صغيرة كده، ويرمي النبي عليه الصلاة والسلام ويكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. مع بداية الرمي توقف عن التلبية عليه الصلاة والسلام. بعد أن انتهى من رمي جمرة العقبة فإن النبي طيبته عائشة عليه الصلاة والسلام وتحلل التحلل الأصغر، بعد رمي جمرة العقبة التحلل الأصغر، يعني يفعل كل شيء إلا إتيان النساء، هذا سيكون بعد التحلل الأكبر كما سنرى. وأضاف بعض أهل العلم إلى رمي جمرة العقبة الحلق، حلق الشعر أو التقصير، لكن في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طيبته وضعت له الطيبة بعد أن رمى جمرة العقبة الكبرى صلى الله عليه وسلم. احنا فين الان؟ الان احنا في يوم النحر في اول ايام العيد. ثم ذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى المنحر، فجيء له بالهدي الذي ساقه عليه الصلاه والسلام وساقه علي بن ابي طالب معه، وكان مجموع الهدي للنبي عليه الصلاه والسلام 100 ناقه، 100 ناقه ساقها النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. المئة ناقة دي عند العرب كانت حاجة كبيرة، انت تفتكر انه الجائزة التي جعلتها قريش لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء هجرته 100 ناقة، كانت ثروة كبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة. فوقف صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فذبح بيده الشريفة 63 بدنة، 63 جمل وناقة النبي عليه الصلاة والسلام بإيده يذبح هو عليه الصلاة والسلام، فذبح 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وثم ترك باقي 100 لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أمر ببضعة قطعة، يعني قطعة لحم من كل واحدة، قطع صغيرة صغيرة صغيرة كده من كل واحدة حتى لا تظلم واحدة ليأكل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطهي له هذا فشرب من مرقه وأكل منه عليه الصلاة والسلام، هو علي بن أبي طالب وبعض من كان معه صلى الله عليه وسلم. ثم دعا الحلاق، فجاء الحلاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إلى الناحية اليمنى إلى الجانب الأيمن، فحلق الحلاق الناحية اليمنى ثم حلق الناحية اليسرى، والشعر أخذه من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الآن بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر الهادي وحلق، فإنه نزل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى مكة من أجل طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. فطاف النبي عليه الصلاة والسلام طواف الركن بلا اطباع ولا رمل، احنا قلنا ده في طواف القدوم، في طواف القدوم. فطاف النبي عليه الصلاة والسلام طواف الركن، وبعد أن انتهى من طواف الركن تحلل التحلل الأكبر عليه الصلاة والسلام، وهكذا بطواف الركن، أو طواف يسمى طواف الزيارة أو طواف الركن طواف الإفاضة، فيكون قد تحلل التحلل الأكبر وانتهى من مناسك الحج، وبقي له طواف الوداع عند خروجه من مكة. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد الطواف على خلاف هل صلى الظهر في مكة أم صلى الظهر في منى، لكنه عاد إلى منى مرة ثانية، فأقام في منى صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة اللي هي ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد. في كل يوم صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الصغرى ويدعو، جمرة الوسطى ويدعو، الجمرة الكبرى ولا يدعو. مرة تاني يبدأ برمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ويدعو، جمرة الوسطى بسبع حصيات ويكبرا مع كل حصاء ويدعو، وبعد الجمرة الكبرى لا يدعو. يبقى 3 في 7 ب 21، 21 في 3 أيام يبقى 63، و7 اللي هو في أول يوم جمرة العقبة الكبرى، يبقى مجموع ما يرمي الحاج 70 حصاء إلا للمتعج، إلا للمتعج. النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بعد الزوال أي بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، ويرمي في الأيام الثلاثة صلى الله عليه وسلم. أقام في منى هذه الأيام الثلاثة يرمي على الطريقة التي ذكرناها، وهو قد خطب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، لأني فاتتنا هذه. وفي أقام في منى أيام التشريق الثلاثة عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ما انتهى من رمي الجمرات الثلاث صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل إلى مكة من أجل طواف الوداع، من أجل طواف الوداع اللي هي طواف الوداع ده آخر مناسك الحج، آخر مناسك الحج. فدخل على عائشة رضي الله عنها، معذرة، فدخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي. ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط. لأنه كما ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها قد حاضت كما سمعنا في سرد المناسك. يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام سهلا لينا عليه الصلاة والسلام، ولا يؤخر شيئا لعائشة رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم إلى الحل، وأن تهل بعمرة رضي الله عنها. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينتظرون عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عندما تأتي بهذه العمرة وتنتهي منها. بعضهم يقول يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، ويخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، ويكرر ذلك مرات ومرات. والراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز ذلك، وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، حتى إيه نثبت الخلاف في المسألة. الراجح إنه عمرة واحدة، والطواف كما قال ابن عباس حول البيت بدلا من أن تخرج فطوف حول البيت أفضل، طوف حول البيت أفضل. أقام النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر مجيء أم المؤمنين عائشة، فجاءت أم المؤمنين عائشة ومعها أخوها عبد الرحمن، فطافت وسعت رضي الله عنها وقصرت، المرأة تقصر قد عقلة الصباع كده، قدر الأنملة من كل ضفيرة، من كل ضفيرة، وبهذا تكون قد أتت بعمرة أيضا. بعد أن أتت بالعمرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يطوفوا طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر المناسك في الحج، آخر المناسك في الحج، فطاف النبي عليه الصلاة والسلام طواف الوداع حول الكعبة بيت الله الحرام بلا اطباع ولا رمل كما ذكرنا، ووضع هذا الطواف طواف الوداع عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء ليس عليها طواف الوداع. وطاف النبي عليه الصلاة والسلام طواف الوداع في الصباح حول الكعبة، وبعد أن انتهى من طواف الوداع فإنه أعلن وآذن الناس بالرحيل، فتحرك هذا الجمع المبارك وقد أدى منسك الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة النبي الوحيدة التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذوا الطريق مرة ثانية عائدين إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد رأينا كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعشنا لحظة بلحظة، ولكم كنت أرجو وأتمنى أن تكون معي وسائل مصاحبة بتتابع مع المناسك، يعني أتكلم عن عرفات يبقى في ورايا عرفات، أتكلم عن منى يبقى في ورايا منى، لكن الأمر لم يكن قد أعد له، فكنت أتمنى ذلك، كانت ستكون أوقع، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وهذا يوم من أيام الله، وأنا قلت حلقة خاصة، لماذا؟ لأني كنت ماشي على ترتيب زمني، لكنه يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة